بحبك شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحبك كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافي حبيبي يا حبيبي Thank you. سلم لي عادي قل له اني بسلم عادي بوس لي عيني قل له اني ببوس عيني انت يلي بتفهم علي سلم لي عادي سلم لي عادي مدري شو بو وبعرف شو بو مطبوع بذاكرتو ما تبحثوا عم تبحثوا ما تبحثوا ما تبحثوا ما تبحثوا حبيبي اللي اسمي بيهمسو تعبان على سكوتو دارس هيدا حبيبي اللي اسمي بيهمسو تعبان على سكوتو دارس واضح شبوك ما تقول شبوك عمول حالك مش عارف ما تحرقسوا بتحرقسوا ما تحرقسوا ما تحرقسوا ما تحرقسوا ولولا قدرتوا زيدوا علي وعودوا تبقوا عيدوا الكوبلي سلم لي علي سلم سلم لي علي سلم سلم لي علي سلم الناس كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويا حملوا شمسية وأنا بيا مسح وما حدا نطرني الناس كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا يا

أنا وياك صرنا القصص الغريب. يا أنا يا أنا أنا وياك وانسرت ما كتيب وعرفوا إنك حبيبي وعرفوا إنك حبيبي. ضيعني الهوى شي صيف في قلبك بتلاقيني وخبيني لك خبيني وخبيني لك خبيني. لياليك بعينيك شبابي مضوي سفرني يا حبيبي سفرني بلياليك وانا على طول لا تنسى وعيونك تاخدني وتوعدني بلياليك لياليك. تركوا تركوا سهر الباب بالعاشق للنجمة تركوا أسمي هنا على الباب على كتب الدمع وراح نسيوا بعض الورد نسيوا بعض الورد. لك يا قمر ولا حدا لوح لنا بايده. بتطل الليالي وبتروح الليالي وبعدك على بالي على بالي بعدك على بالي يا قمر الحلو يا زهر التشرين على بالي يا حلو يا مغرور يا حبق ومنتور على سطح العالي. الله لا يشغلك بال وديني منك مرسى نسأل